الجنيه ده اليوم عامله بيها وسايبه على البنك يقول لك فلس. تدي له واحد ثاني يرد يقول لك ده صحيح. ايه الفرق بينهم؟ قال لك الرده بتاعته رده الذهب الخالص انا بعرفها تقع فين. طب يوصفها لي ما اعرفش اوصفها. يعني لو انا الوين والثاني الواق مثلا لا اي حاجه كده دخلت قلبه دخلت ودنه استقرت قلبه علامه على انه ده خالص. اصحاب الصناعات كلها كده. فانا لم اجعل المحدثين اللي طول عمرهم ماشيين في الصحراء سايبين عيال وسايبين اهاليهم واللي ما اتجوز واللي باع بعمر واللي باع دار واللي باع حمار واللي باع الكلام عشان يروح يطلب الحديد. حياته كلها في الصحراء زي ما انا قلت لكم قبل كده. بقيه ابن مخلد غاب 34 سنه ماشي في البراري ماشي على رجله. جاء من الاندلس من اسبانيا لحد بغداد ماشي على رجله. وما ركب دابة قط في طلب العلم في طلب الحديث ولا في طلب العلم. ادي 34 سنة واحد هاجج في البلاد بدور على الحديث. ده انا سلمنوش ده انا سلمنه. فالنهارده لما يكون واحد امام كبير حياته كلها في هذا العلم انا القيت عليه مثلا اي كلام من الكلام قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال لي كذب انا اللي زي ده هو انا سلمت خلاص. وهذا كما قلت لا يشكل شيئا كبيرا بالنسبة للقسم الاول اللي هو لا نحكم على المثل الا بوجود الاسناد. فالجماعة الجاهلة دول لو انا قلت له قل لي شروط الحديث الصحيح ما يعرفش. طب قل لي البخاري ده طلب العلم وسنه كم سنة ما يعرفش. طب قل لي اسم البخاري بالكامل لوجه الله اسمه بس ما يعرفش. طب قل لي البخاري لما كتب الكتاب بتاعه ده الشرط اللي حطه لنفسه ايه وهو بيجمع الاحاديث دي ما يعرفش. طب قل لي البخاري كان ايه المتكئ بتاعه في فهم الفقه الموجود من احاديث ما يعرفش. ايه اللي حشره في هذه المثنى ده يطلع بمنتهى البساطة ويقول كذب. وعلشان يثبت انه كذب لازم يدرس ويدعم. مين اللي يوقع في العالم الغاجر دول يقفهم عند حدهم يقفهم الطلبة المتمكنون العلماء الأسباب. وانا بقولهم وانا بقول فستذكرون ما اقول لكم بعد 10-15 سنة 20-50 سنة ممكن تلاقي السنة وقعت إذا ما كانش فيه رجالة يقفوا والجماهير تسيء الظن بالسنة. يبقى احنا علشان نلقى الله عز وجل وقد فعلنا أدينا ما علينا لهذا الدين يبقى اشتغلوا كويس طلبة العلم يدرسوا كويس. ممكن تضحي بمستقبلك المادي في سبيل انك انت تبقى طالب علم تقف على فهمك واعلم ان الله عز وجل لن يضيعك. ان الله عز وجل لن يضيعك. وانا بقول يا اخوان احكيش عن امام كبير انا بحكي عن طالب علم صغير وهو انا الفقير الى الله. انا لما بدات رحله طلب العلم قلت لا املك قطميرا ولا نقيرا مش عايز اي حاجه. كل اللي امتلكه مرتب 55 جنيه الكلام ده كان سنة 1980. لما صاحب العمل تفضل علي واشترى لي شقة ودفع مقدم الشقة 400 جنيه كان بيخصم 50 جنيه من ال 55 وعشت سنتين ب 5 جنيه في الشهر. 5 جنيه في الشهر كنت اكل مرة واحدة في اليوم لا شعرت بجوع ولا جالي انيميا ولا حصل عندي اي حاجه. وكان عندي من القوه في الطلب ما انساني كل هذا. وفضلت كده ماشي 5 سنين عجاف بمعنى كلمه 5 سنين عجاف. والله يعلم ان قلبي ما التفت الى المال قط ولا تمنيت في هذه الفتره الا شيئا واحدا. كنا في مدينه نصر وكان أولاد الزواج بيلعبوا بالموتوسيكلات وكل واحد لك موتوسيكل وتعرف الكيديين لما ينشفوا كده ويقعوا بعض هم كانوا بيعملوا كده مع بعض الموتوسيكلات ينطوا بالموتوسيكل ويقعوا بعض كده بالعجلتين اللي تمنيت فهم كل اللي تمنيته في حياتي كلها يكون عندي مش موتوسيكل طبعا لأنه ما بروحش على هذا الحلم الكبير كل اللي كنت أتمنى عجل بس علشان أطلع من بيتي أروح الشغل بتاعي وكان حوالي 10 كيلو بينه وبين الشغل بس ألاقي عجلة تودين الشغل لأن كنت بركب 3 مواصلات علشان أروح الشغل فكنت بضيع ساعتين فأنا قدرت بيني وبين نفسي لو معي عجلة هوصل في نص ساعة يبقى كده وفرت 1.5 ساعة أو وفرت 2 ساعة ده كل ما تمنيته في حياتي في هذه الفترة ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك حتى ما أدري من أين أرسل فأنا أقول لكم يا أخوان حتى الطلبة أنا من سنة 1983 وأنا أسعى إلى بلاد الخليج والسعودية وكل يوم يأتيني عروض إن أنا أروح أستقر هناك وأطلع هناك ولي ما أريد من السكن ومن المرتب واللي أنا عايزه بس تعالى وأنا لا أرى الخروج من مصر ده اعتقادي أنا شخص لا أرى الخروج من مصر ولو تحت وطأة الفقر أنت أخرج من مصر يوم أطلع خربان بدين يوم أطلع مطرود بس ده اللي طلعني من مصر إنما غير كده أنا ممكن أسيب التراب ولا أخرج ليه؟ لأنني أعلم الفرق بين شباب مصر وشباب غير مصر طبعا الخير الحمد لله موجود في الأمة كلها لكن أتكلم كلاما إجماليا ليس تعصبا لبلدي ولا لشباب بلدي شباب مصر جدعان ورجالة ومؤتمين ومكسورين ومؤهلين حقا لطلب العلم فلا نخرج من وسط هؤلاء إلا بالاضطرار مثلا أو كده ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك فأنت كن على يقين أن الله عز وجل لن يضيعه ممكن تمر بسنوات عجاب ويتأخر زواجه ويتأخر حصولك على شقة والكلام ده هو لكن إذا كان قلبك مشتغلا بالدفاع عن بيضة الإسلام بالثغر اللي انت واقف عليه عشان تقاتل هؤلاء الذين تهجمون على السنة فإن الله عز وجل لا يضيعك إن شاء الله فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.